طيب خلينا ناخذ مسألة مهمة في العصر الحاضر، وهي مسألة الودائع المصرفية. الآن تروح للبنك تفتح حساب بنكي تعطيه 10,000 ريال يحطها في حسابك البنكي، ما هو الصفة العقد الذي بينك وبين البنك؟ قرض ولا وديعة؟ قرض، لأنه يأخذ المال ينتفع به ويتاجر فيه ويتصرف فيه ويرد لك عين المال ولا بدل المال؟ بدله. أنت ما يعطيك نفس الأوراق اللي أعطيته إياها، لا، أنت أخذت 10,000 أعطيته، ممكن أنت أعطيته 10,000 كلها 500، يوم جيت تسحب من الصراف أعطاك شيء 100 وشيء 50 وشيء 500، صح ولا لا؟ فهذا من باب القرض وليس من باب الوديعة. ولهذا الوديعة المصرفية أحكامها كأحكام القرض، فلو أنه شرط فيها الزيادة يقول العميل، وهذا موجود في كثير من البنوك في الخارج خاصة، يجي العميل إلى البنك يقول أنا أفتح حساب أعطيك 10,000 تدفع لي فوائد، هذه لا شك أنها من الربا الصريح. ليش؟ لأنها من باب القرض الذي شرط فيه الزيادة. وأما المال المردود فإن المثلي كما سبق أنه يرد مثله، وأما القيمة فيرد قيمته، وصيغة العقد لابد أن تكون دالة على المقصود. في مسألة مهمة في باب القرض وهي حكم الزيادة في رد القرض. الزيادة في رد القرض إما أن تكون زيادة مشروطة، قال شوف أنا أقرضك 10,000 بشرط تردها 11,000، ما الحكم؟ نقول من الربا. قال لا أنا أريد أقرضك 10,000 وتردها 10,000 إضافة إلى أنك تعطيني سيارتك أستخدمها وأستفيد منها خلال هذه المدة، هذا شرطي، مش رأيكم؟ نقول أيضا لا يجوز لأنه شرط فيها الزيادة. قال لا أنا أريد تعطيني هدية بس في نهاية القرض، تحسن إلي في قضاء القرض بشرط تعطيني هدية، يعني ساعة مثلا، تكون ساعة عليها الكلام، نقول هذا أيضا لا يجوز من الربا. إذن إذا كانت الزيادة مشروطة فلا تجوز، سواء كانت الزيادة من جنس الدين أو من غير جنسه، سواء كانت الزيادة عين أو كانت منفعة. أحيانا يشترط يقول لك شوف أنا ما أطلب منك ولا شيء زيادة، لكن أشترط عليك مثلا توصل عيالي للمدارس خلال هذه المدة، جيد، يجوز أن يقول لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا فيه زيادة، لكن حتى لو كانت الزيادة هذه منفعة وليست عينا. أما إذا زاد المقترض من عنده، هو جاء وأعطى المقرض زيادة من غير التشارط سابقا، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ إن كانت الوفاء بأجود من الدين أو أكثر منه من عند نفسه فهذا يجوز. وأما إذا كان يعطي للمقرض هدايا في أثناء مدة القرض، هل يجوز أن يعطيه هدية؟ المذهب عندنا يقولون فيه تفصيل. أما إذا أعطيته بعد الوفاء، خلص القرض وسددت القرض جئته بهدية، هذا ما في إشكال لأنك ما عدت مقترضا. وأما إذا كنت تعطيه في أثناء المدة، يعني كأنك تحاول تطيب خاطره عشان ما يستعجل في المطالبة، جيد، فنقول لا يجوز أن تدفع، لا يجوز أن يدفع المقترض للمقرض هدية، ولا يجوز للمقرض أن يقبلها إلا إذا كان يحتسبها من الدين، يخصمها من الدين أو يكافئه بمثلها، خلاص. ويستثنى من هذا مسألة وهي من جرت العادة بينهما بالهدية، يعني مثلا رجل يهدي زوجته في كل عيد يشتري لها وردة مثلا، ولا يعطيها مكافأة في العيد، وهو كان قد اقترض منها مبلغ 10,000 ريال، لما جاء العيد هل يجوز أن يعطيها هدية؟ نقول يعطيها نفس الهدايا اللي كان يعطيها قبل، يعطيها ما في إشكال في ذلك. هذا بالنسبة لمسألة القرض. تفضل يا شيخ. ذهب شخص إلى البقالة، يسأل الشيخ ذهبت إلى البقالة اشتريت من عنده أغراض ب50 ريال وأنت ما معك صرف، معك 500 ريال، قلت تفضل، قال ما عندي صرف، خذ هذه 100 200 300، يبقى لك عندي 50 ريال، خلاص، أو 150 ريال. تمر بعد الصلاة ولا بعد الظهر ولا غدا وتأخذ الباقي، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة وظاهر كلام الحنابلة كما في الإقناع في مسألة شبيهة أو تكاد تكون هي نفس المسألة أن هذا جائز، أن هذا جائز. وبعض المشايخ يرى عدم الجواز، والسبب في ذلك هل هذا المال المتبقي في ذمته هو وديعة أو أمانة عنده، ولا هو الآن معاوضة نقد بنقد فنجري عليه أحكام الصرف؟ تمام، الأولين قالوا لا، هو ليس هناك الآن معاوضة أصلا، المال الذي سيرده لك هو مالك أنت، أنت ما تقصد أصلا، لا تقصد هنا معاوضة مال بمال. أما لو قصدت الصرف قلت شوف أبشتري هذه الأغراض ب50 والباقي 450 ريال أريدك تعطيني إياها ريالات أو تعطيني إياها دولارات، يعني ريالات قصدي ريال ريال، بحيث أنك أنت الآن دخلت في عقد يتضمن أمرين، شراء خبز وشراء نقود، إذا دخلت بهذه الصورة هذا ما في إشكال أنه لا يجوز التفرق قبل القبض لأنه عقد صرف. لكن إذا أنت ما قصدت أصلا ولا دخلت في عقد إلا عقد بيع، وأما الباقي فهو يرد لك حقك المتبقي في ذمته، فمشايخنا يرون جواز ذلك، وبعض أهل العلم يمنع منه. تفضل يا شيخ. أي ما أدري والله، الله أعلم، ما أدري. طيب الآن هو وافق على الإقالة، دفع له مبلغ من المال لأجل أن يقيله. نعم، هذه مبنية عند مسألة عند العلماء، وهي هل الإقالة بيع ولا فسخ، وهي روايتان في المذهب. من يقول إن الإقالة هي بيع جديد، كأنك ترجع تبيع السلعة اللي اشتريتها لبائعها، خلاص هذا قول، يقول الإقالة بيع، فأنت حينما اشتريت من عندي سيارة ب100,000 ريال ندمت وجئت نادما قلت والله أنا ما أريد السيارة، خذها ورد الفلوس. بعض العلماء يقولون هذا عقد جديد، أنا الآن قاعد أشتري منك السيارة ب100,000، وإذا قلنا ذلك نقول يجوز أن يغير في الثمن زيادة ونقصا، واضح؟ وأما عند من يقول الإقالة فسخ، وهو هذا المشهور هو المعتمد في المذهب أن الإقالة فسخ، يقولون إذا كانت الإقالة فسخ فلا بد أن تكون بنفس الثمن ولا يكون فيها مبلغ يدفع زيادة ولا نقص. قرض. أي. أي قرض فيه فوائد فهو محرم، ربا صريح. يعني تريد تقترض من شخص ويقولك بس تعطيني زيادة كذا أو تخدمني في كذا أو كذا وكذا، أي شرط يشترط عليك زيادة على رد القرض فهو من الربا، ما يجوز. أي صرف النقد بالنقد يشترط فيه التقابض والتماثل، نعم صحيح، إذا كان من جنس واحد. أي نعم، واضح هو عند السؤال، بس هل قصد مجرد قصده ذلك يجعله عقد صرف؟ يعني ما أدري، هو لا شك الأصل أن صرف النقد بالنقد أنه يشترط فيه التقابض، لكن خصوص هذه المسألة تحتاج إلى تأمل في التنزيل. يعني الواحد يشتري أحيانا هو قصده، والفقهاء ترى يعتبرون القصد، ولهذا يقول من اشترى عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع كما جاء في الحديث. طيب إذا اشترط المبتاع المال الذي مع العبد وكان قصده المال، حينئذ يقولون يجري عليه إحكام مبادرة النقد بالنقد. أما إذا لم يكن قصده المال وكان المال تابعا فحينئذ لا يجري فيه ذلك، فالقصد معتبر ومؤثر. وين السؤال بعده؟ تفضل يا شيخ. ليش 300 عن التأخير؟ يحتاج إلى النظر في العقد، إذا كان يزيد عليك في الأجرة إذا كلما تأخرت في سدادها فهذا من الربا، لا يجوز. طيب نرجع الآن إلى الجعالة. إيه اي هذه وش نوع السياره؟ اي اي ما ادري بس اذا كان اي شوف قاعده اي تاخر في سداد الدين لا يجوز ان ترتب عليه زياده في هذا الدين، واذا اشترطت ذلك فهذا من الربا. قلت لك اذا ما سددت الايجار حق البيت انا كل شهر تتاخر تزيد فيه 100 ريال، نقول لا يجوز ذلك. هذا عد شغلك. تفضل يا شيخ. اي انت مثلا استاجرت السياره شهر، انت في نص الشهر قلت والله انا ما احتاج السياره، نقول الاجاره عقد لازم، انت ملزم باتمام العقد الا ان يقيلك المؤجر. اما انه يقيلك مقابل مبلغ مالي فقد سبق الاشكال الحاصل هذا اللي هو هل الاقاله فسخ ولا تعاقد جديد. نعم. طيب ننتقل الى الجعاله. وش الفرق بين الجعالة والإجارة؟ أنا بعطيكم مثال، لو جئت إلى شخص قلت يا فلان تعال أنا ضاعت محفظتي، وأنا متأكد أن ضاعت في المسجد أو حول المسجد، هذه 100 ريال مقابل أنك تشتغل في البحث عن المحفظة من الساعة 8 الصباح للساعة 2 الظهر، هذا العقد ما هو؟ عقد إجارة. خلاص. لو جئت للناس قلت يا ناس من وجد محفظتي فله من عندي 100 ريال، وبدأ الناس يبحثون، الآن اشتغل معي يمكن 10 اشتغلوا من 8 إلى الساعة 2 ولا أحد منهم حصل المحفظة، في أحد منهم يستحق شيء؟ ما يستحق ولا واحد منهم شيء، لكن صاحبنا الأول قاعد يبحث من 8 إلى 2 ولا حصل، يستحق؟ يستحق. الأولى إجارة والثانية جعالة، والجعالة الثمرة المقصودة فيها معلومة، هي أن توجد المحفظة، إذا وجدت تأخذ 100 ريال. لو أنك وجدت المحفظة خلال دقيقتين قمت تدور يمين يسار حصلتها، تستحق 100 ريال كاملة. خلاص. لا، الثمرة هي المقصودة، إذا تحققت الثمرة تستحق العوض، ولا تأخذ العوض على العمل ما لم تتحقق الثمرة. ولها تطبيقات الآن في عصرنا الحاضر، يعني مثلا تذهب إلى المحامي تقول أنا هدفي كسب القضية، أوكلك في القضية، إذا كسبت فلك 100,000 ريال، وإذا ما كسبت ما لك شيء، هذا يعتبر من باب إيش؟ الجعالة. واضح؟ طيب. كذلك أحيانا تكون في عقود التنقيب عن البترول، يقال للشركات إذا حصلتم بترول فلكم كذا، ما حصلتم ما لنا شغل فيكم. تمام؟ طيب نقول بالنسبة للجاعل فهذا يشترط أن يكون جائز التصرف.